بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقول بفناء النار، وقد عزاه ابن أبي العز قولا لأهل السنة، والصحيح أنه ليس من أقوال أهل السنة، ففناء النار من الأقوال المبتدعة. وما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ما حال هذا الأثر؟ من طريق الحسن عن عمر ولم يسمع منه، منقطع، فلا يثبت عن عمر. والأثر على ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. تذكر من في إسناده أو السبب؟ نعم، معضل ومنقطع. قال الطبري: حدثت عن المسيب، هنا إعضال، عمن ذكره عن مسعود مبهم أو شئت قلت منقطع. فهو واهي، أثر واهي. وما جاء عن أبي سعيد أنه قال: إلا ما شاء ربك، هذه الآية تأتي على القرآن كله، فلا يستفاد من القول بفناء النار، وإنما هذا الاستثناء الذي ذكره الله عز وجل مستثنى منه، كل آية فيها الخلود فهو مستثنى منه، أي من أراد الله من غير الكفار من الموحدين، أو تعليق بالمشيئة على أن كل شيء بمشيئة الله. فما هي الأدلة على بقاء النار أبد الآباد لا انقطاع عندك؟ قوله تعالى: ماكثين فيها أحقابا. هذه الآية قد استدل بها الآخرون، قالوا أحقاب أي عصور، وهذا الآية وحدها ما تكفي في المراد إلا مع اجتماعها مع غيرها عندك. ولهم عذاب مقيم خالدين فيها أبدا، وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار، كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالآيات كثيرة لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. هذه الآية من الأدلة القوية الصريحة: لا يقضى عليهم فيموتوا، ما هناك موت، ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا، إن عذابها كان غراما. وأيضا ما يتعلق: لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، يدل على أنها عذاب سرمدي. وإذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالأدلة كثيرة جدا على بقاء النار لا على فنائها. هذا كلام القيم في كتابه الوابل الصيب صفحة 20، قال: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تثنيان. هذا تنصيص من ابن القيم، أن دار الخبيث المحض الذي هي نار الكافرين لا تفنى. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، صارت دورهم ثلاثة، أو كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، أو دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. كلام صريح أن ابن القيم لا يرى فناء نار الكافرين، ورأى أن الفناء لنار الموحدين، الدار التي تفنى، دار الموحدين هي التي يخرج الله العصاة منها فلا يبقى فيها أحد، أي ذلك الموضع من جهنم الذي أعده الله للعصاة من الموحدين. فإن جهنم طبقات ودركات لا رجعنا، وقلنا كأنه لأننا ما نعلم أيهما الأول والآخر، لكن هذا غالب الظن أنه رجع. كيف ما فهمتك؟ يعني أنها هي ما عندنا أيضا دليل على هذا، الله أعلم به، لكن أهون من القول بفناء جهنم بتمامها. يقول هل هناك دليل على فناء النار المتعلقة بالموحدين؟ ما عندنا دليل على هذا، ولكن خلصنا أنه لا يرى فناء النار بالكلية. في الحادي الأرواح قال بفنائها، لكنه رجع إن شاء الله، الذي يظهر أنه رجع. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الحديث فيه إشكال، لأنه طفل من أطفال المؤمنين، ومن المعلوم أن أولاد المؤمنين في الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أنه يتلقى أحدهم أباه على باب الجنة شفيعا له، فيأخذ بيد أبيه ويدخل الجنة. والجواب عن هذا الإشكال أنها أطفال المسلمين يشهد لهم شهادة عامة أنهم في الجنة، ولا يخصص طفل بعينه. فهذا الحديث يدل على عدم تعيين الطفل، يقال هذا في الجنة تعيين فلا يعين، كما أن المؤمنين نشهد للمؤمنين بالجنة عموما ولا نخصص إنسانا بعينه. قد تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في أواخر كتابه طريق الهجرتين، وخلص إلى ما ذكرناه أنه لا يعين. قال: رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما معنى الأمشاج؟ من نطفة أمشاج، أخلاط من ماء الرجل والمرأة. فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان: أحدهما مسخر بطبعه، والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة،